بالله حقا ما يقول الراوي، بالله حقا ما يقول الراوي، أو مات داعية الهدى المهداوي. والله فاجعة تقض مضاجعا، خبر وربي قاتم مأساوي. حي فصوتك يا أخانا بيننا، ذكرى لنا تحيي القلوب تداوي. فإذا مضيت فأنت باق هاهنا، خلف الضلوع إلى القلوب ستاوي. يا من عصيت الله ذكرى بعدكم، كم قد وعظت بها فؤاد الغاوي. زمن جميل عزة نحيا بها، حتى ولو أنا بعصر طاوي. قالوا وقالوا أيا رحمت وغيرها، يوما ستشهد للفقيد الثاوي. حزن الأنام على رحيلك كلهم، والنعي كان لنا سخينا كاوي. فإلى الجنان عسى شبابك كامل، دعنا لدنيا ما البعوضة ساوي. فإلى الجنان عسى شبابك كامل، دعنا لدنيا ما البعوضة ساوي. دعنا لدنيا ما البعوضة ساوي.